حديث 1948 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة ودمروا بالقوات نأوى أو يخل ظلامة دفن وظلامة آخر، إنما الشديد وتيب قوته يزيك كيشكا بوت الذي يملك نفسه عند الغضب أو يتشيتخو وقت عجز بك كرباخو الداعي لك يبن فره البيف عجز ياخو ناكت تشتاناش كنت خبرو نابجت آخف نتخلت نابجت.